العيد وانت بخير يا فرحة العيد وقدومه يا فرحة العيد وقدومه قلب الفرح فزلك يا طيب من شوفتك زانت علومه من شوفتك زانت علومه من شوفتك زانت علومه في وصلك العيد هذا غير معك اختلف ليله ويومه معك اختلف ليله ويومه الصبح يعجز عن التعبير والليل ترقص لك نجومه والليل ترقص لك نجومه حسنك خذ روعة التصوير سبحان من كمل رسومه سبحان من كمل رسومه خليت لك في الهوى تذير من تقرب أزانة علومه من تقرب أزانة علومه من تقرب أزانة علومه سلم المجموعه.